وكقوله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، يعني الانتقام مشروع، الانتقام مشروع، لكن الأفضل العفو. خلاص. ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا الوجه الأول، أنه ليه الانتقام مشروع وأن الأفضلية لليه أو في العفو. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحصل فيه والعفو له موضع كذلك يحصل فيه، يعني لكل منهما ايه موضع، الانتقام له موضع يكون فيه احسن من العفو، والعفو له موضع يكون فيه احسن من الايه من الانتقام. ويضح ان المظالم ما يكون في الصدر عليه انتهاك بحرمه الله. الا ترى ان من غصبت منه جاريته مثلا اذا كان الغاصب يجني بها فسكوته وعفو عن هذه المظلمه قبيح وضعفا وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب وعليه يقبل الامر في قوله فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم. كيفما اذا بدا الكفار بالقتال فقتالهم واجب بخلاف من اساء اليه بعض اخوان المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك، فعفوه احسن وافضل. وقد قال ابو طيب المتنبي: إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. واضح الكلام يعني؟ نعم. لا، الانتقام الزنا لا يكون بمثله، لا ليس بمثله، ولكن الانتقام معناه العقوبة، يعني إذا عاقبت فعاقب أو إيه أو اترك. إذا فالوجه الثاني هو أن للانتقام موضع يكون فيه أحسن من العفو، وللعفو موضع فيه يكون أحسن من الانتقام، وهذا تفصيل يختلف عن الوجه الأول، عن الوجه الأول. طيب، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت ويتمم فاولئك حبطت اعمالهم. هذه الايه الكريمه تدل على ان الرده لا تخلص العمل الا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله فيمت وهو كافر. وقد جاءت ايات اخرى تدل على ان الرده تخلص العمل مطلقا ولو رجع الى الاسلام، فكل ما عمل قبل الرده احبطته الرده، كقوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وقوله لئن اشركت ليحبطن عملك، وقوله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كاد يعمل. والجواب عن هذا ان هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الايات المطلقه بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الاصول، وعليه الامام الشافعي ومن وافقه. وقال مالك في هذه المساله، وقدم ايات الاطلاق على الايات المقيده، وقول الشافعي في هذه المساله اجرى على الاصول والعلم عند الله تعالى. قول الامام الشافعي اجرى على الايه، يعني اكثر أجرى هنا الأطلاقية، أكثر جريا على الأصول من قول مالك. فإذا القول الشافعي أن يحمل الإيه؟ المطلق على المقيد، بمعنى أن من كان مسلما وارتد حبط عمله. طيب، حبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام فإن الله لا يغير عمله الذي حبط قبل ذلك، يعيده إليه. فالتقييد بالموت على الكفر